No.

فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا يا الله

قال إن Oh, المتكلمين صدق الله العظيم.